وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذا المتن المبارك الذي بدأناه وبدأنا شرحه، وهو متن الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سنأخذ بعده زيادات بن رجب رحمه الله عز وجل. واتفقنا في هذا الشرح على أننا نسير فيه على منهج أهل الحديث في شرح الأحاديث، في بيان الصنعة الحديثية من حيث الإسناد والمتن، والنظر فيه من بين الصحة والضعف والروايات والطرق، ثم بيان فقه هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث. اليوم إن شاء الله تعالى معنا الحديث السابع، حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أوتي جوامع الكلم، حديث أصل من أصول الدين، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، وأسنده مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وهو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ورواه أيضا أي مسلم عن هذا سهيل ابن أبي صالح وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه بهذا الترمذي. وأيضا جاء من طرق أخرى عن ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم. وأهل العلم بينوا في هذا الحديث، منهم من اختلف في روايات هذا الحديث، أي الرواية التي غير رواية تميم، منهم من صححها ومنهم من ردها، والقول فيه بأنه كما قال أهل الحديث لم تصح طريق أو لم يصح طريق غير طريق تميم الداري، لم يصح طريق في هذه أو من هذه الطرق، نعم رواية مسلم، عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وتميم هذا روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وكان قد كان نصرانيا ثم أسلم، وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم كلاما يطول في هذا الحديث، فقال تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لفظ مسلم، وهذا ما أخرجه أو ما وضعه الإمام النووي رحمه الله. نعم أخي الحبيب أبا معاذ روى عنه حديث الدجال لما ضاعت بهم السفينة في البحر شهرا، فروى ذلك للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث عنه، وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا معروف في علم الحديث، وهذا شرف لتميم. فهذا حديث عظيم جدا، وكما نرى أن أهل العلم قالوا كما قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله هذا حديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي وهذا عالم رباني رحمه الله أنه أحد أرباع الدين، أي يدخل في أصول الدين لما يشتمل عليه من أمور عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. الدين هنا عرفه بالنصيحة، أي يشتمل على هذا الأمر، الدين النصيحة، وقالها ثلاثا، تنبيها للحضور ومعرفة لأهمية هذا الأمر. والنصيحة كلمة جامعة، هذه الكلمة جمعت الحقوق كلها بما فيها خير الدنيا والآخرة، وهذا يكون للناصح. الناصح ينصح لأنه يرى من هذا النصح خير ويرد به الشر. فالدين كله نصيحة، وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فجعل العبادة كلها دعاء، أي أن أمر العبادة مقرون بالدعاء، فبدون دعاء لا تصح العبادة. أيضا الدين إذا خلا من النصيحة لا يسمى صاحبه به، فالدين النصيحة، تنصح وتبصر وتدعو، كل هذا لدينك، حتى تكون هذه النصيحة دين تدين به، لا ينفطر عنك شيء منها، وهذا لأصحاب الدين يتخلقون بهذه الصفة وهي النصيحة، وكانت أيضا من فعل الرسل والأنبياء، فما أرسلوا إلا لنصيحة البشر، ينذروهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، هذه نصيحة. لذلك أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: الدين نصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا شك في أن الجملة إذا تكررت يراد بها أمرا مهما لينتبه الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما وجاء ناصحا أمينا، لذلك كان ذلك من خلقه، وأمرنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنصيحة خلق طيب جميل، وهو من خلق الأنبياء، كما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي روايات أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا من الخلق الحسن الذي من يتصف به يوصف بالدين، أنه صاحب دين. أما من تركه وجهله وأنكره أو جاء به على غير مراده أو فعله بغير قصد فأدى إلى مفسدة، هذا ليس من النصح في شيء، كما سيظهر لنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الدين نصيحة ثلاثا. قلنا: أي الصحابة رضوان الله عليهم يسألون، لأنهم كانوا أحرص الناس على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص الناس على معرفة الخير لفعله ومعرفة الشر لتركه. فلما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويؤكد عليه ثلاث، قالوا لمن يا رسول الله؟ هذه النصيحة التي تكون دينا يتدين به المرء، لمن هذه النصيحة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أول هذه النصيحة تكون لله، والنصيحة لله ليس على ظاهرها، أي ليس كنصيحة البشر، وإنما هي نصيحة من الله إليك. نصيحتك لله تبارك وتعالى في توحيده وفي إثباتك لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نصيحتك لله تبارك وتعالى في تجنب معاصيه وامتثال أوامره وفعل طاعاته. نصيحتك لله تبارك وتعالى موالاة من آمن بالله والبراءة من الشرك وأهله. نصيحتك لله تبارك وتعالى بأن تدعو إليه وتسير على وفق شرعه. نصيحتك لله تبارك وتعالى تتمثل في معرفتك بالله، معرفة حقيقية، معرفة تجعلك عبدا لله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومر بنا الكلام حول هذا الركن في الحديث الثاني. الشاهد أن النصيحة لله عز وجل أن تسير وفق شرعه، تؤمن به وتأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه، توحده في الألوهية والربوبية، وتثبت أسمائه وصفاته بما قد أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نصيحة ترجع فائدتها عليك، فيها خير لك في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم لله، فإذا عرفت الله تبارك وتعالى حق المعرفة و أيقنت بذلك وأحببته حب المؤمنين ليس كحب الذين اتخذوا من دون الله أندادا. فالذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون حياكم الله أخي الحبيب، فالمؤمنون يحبون الله. لذلك من يحب أحدا يطيعه، هذه نصيحة لله، إن المحب لمن يحب مطيع. فلما تطيع الله، فلما تطيع الله تبارك وتعالى، هذه نصيحة يعود نفعها عليك، فكان هذا أمرا واجبا عليك، وهو فرض على كل مخلوق، النصيحة لله. لذلك كان من الدين في قول النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة. وأذكركم يا إخواني بارك الله فيكم بالصلاة على النبي، ليس شرطا كتابتها، وإنما تذكر كثيرا، ونحن ندرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الحديث أخص من أو أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتنون بذلك، في كل حديث يذكر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كم من الحسنات التي تأتيك في كل صلاة مع ذكر كل حديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فأول هذه أو أول نصيحة لله تبارك وتعالى، فتؤمن بألوهيته، وتؤمن بربوبيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته، ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فقال صلى الله عليه وسلم لله نصيحة عامة، نصيحة عامة، ولكتابه. هذه النصيحة الثانية التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب، وهو كلام الله تبارك وتعالى، الإيمان به وتصديقه وتنزيهه وتلاوته وتدبره والوقوف مع أوامره والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. هذا من النصيحة لكتابه، نؤمن بكتاب ربنا، وهو كلامه تبارك وتعالى غير مخلوق، تكلم به حقيقة لفظا وحرفا، نرد على من زعم غير ذلك بالأدلة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. كلام الله عز وجل منزه عن النقص، كتاب عظيم قيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزل به جبريل على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ليقرأه ويعلمه للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه، وما مات إلا وقد فسره لهم كله. هذا من اعتقاد أهل السنة. نصيحتنا لهذا الكتاب أن نحترمه وأن نتدبره وأن ننزهه عن النقص والعيب. نصيحة نفعها أيضا عائد علينا في الخير الذي يعود علينا والحسنات التي تعود علينا من فعل ذلك. وكثيرا من الغالين والملحدين وأهل البدع الذين يشكون ويطعنون ويحرفون فيه، والله متم نوره ولو كره المشركون. قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف لنا أن ننصح للرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ هو الإيمان به وبما جاء به من قرآن وسنة، ونؤمن بأنه نبي رسول ختم الله به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نتمسك بطاعته ونأتمر بأمره، وما نستطيع أن نعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى محمدا رسول الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا نصح للرسول صلى الله عليه وسلم. التخلق بأخلاقه كما قلت أول الأمر، كما حدثت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يتخلق به ويأتمر بأمره وينتهي عما نهى عنه، لذلك كان خلقه القرآن. ولم يصح الخبر الآخر الذي هو كان قرآنا يمشي على الأرض، فهذا ضعيف. التأدب بآدابه وعدم الرفع على صوته، ومحبة آل بيته وصحابته، لا يفرقون أو لا نفرق بينهم، كل الصحابة عدول رضي الله عنهم أجمعين. وآل بيته نحبهم لأنهم طهرهم الله تبارك وتعالى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعكس الغلو الذين غلوا فيه الشيعة الروافض الملاعين، وبقولهم على الله بغير علم وطعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، إن هؤلاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعنون في النبي. تفضل أخي حبيب بارك الله فيكم. فيقولون أصحاب سوء، فيقولون أصحاب سوء، فإنما يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن صاحبهم صاحب سوء، فيريدون أن ينالوا من الرسول بأصحابه، فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعادي من عاداه ونحب من أحبه، نتمسك بسنته ظاهرا وباطنا. هذا هو النصح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين: أئمة المسلمين وأولياء أمورهم من العلماء والحكام، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيهم وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين وسر ليس علانية، لأن في ذلك مفسدة، والدعاء لهم بالتوفيق. وظهر بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم سنية الدعاء لولاة الأمور على المنابر في خطب الجمعة بسبب ما ظهر من الخوارج وما أشباههم في الخروج عليهم والطعن فيهم وإثارة الفتن والشبهات والفوضى في البلاد. وليس ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. وكما أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد رواية أو بعد روايته لحديث تميم الداري الدين النصيحة، قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. فهذا بيان عظيم، وهذا وإن كان في الكلام حول نصيحة السلطان وولي الأمر من الأدلة الشيء العظيم، حتى قال البربهاري في السنة رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وغير ذلك من الأدلة الواضحة التي لا بد لنا أهل السنة والجماعة أن نقتفي هذه الآثار ونعمل عليها ونسير بها ولا نحيد عنها حتى يعمنا الله تبارك وتعالى بفضله ونعمه وكرمه. وقال النووي رحمه الله في شرح الأربعين: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين وترك الخروج بالسيف عليهم وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بثناء كاذب عليهم. وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. وقال: والنصيحة واجبة على قدر الطاقة، إذ على الناصح أن يقبل نصيحة أو أن يقبل نصيحه ويطيع أمره، فإن خشي أذى فهو في سعة، والله تعالى أعلم. هذه النصيحة لأئمة المسلمين من العلماء وولاة الأمور. ثم قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. وعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم. ومساعدتهم والسير معهم في الخير والشد على أيديهم للفلاح والصلاح نصيحة لا بد منها، فالدين النصيحة. يأثم من لم ينصح، لأنه بذلك ترك أصلا من أصول الدين. النصيحة لها ضوابط، وإن كانت على الملأ فكانت فضيحة. فالنصيحة لا بد لها من ستر، ولا بد لها من وقت حتى لا يحدث بسببها فوضى، وحتى لا يحدث بسببها مفسدة أكثر وأكبر من المفسدة التي تنصح بسببها. فالوقت مهم، وطريقة النصيحة مهمة، والناصحون ليس لكل أحد أن ينصح أحدا معين، أي أن الصغير في نصحه للكبير آداب، وطالب العلم في نصحه للعالم آداب، وهكذا. فالنصيحة إذا فعلت على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبين أنها دين، نفعت الناصح والمنصوح. أما إذا خرجت بدون قيد وبدون ربط وبدون ضبط، فحدثت بسببها فتن، وكثير ما يحصل ذلك. فالدين النصيحة. فنسأل الله أن يرزقنا النصيحة، ويرزقنا الناصحين الذين ينصحون لله وفي الله، ويريدون الخير للأمة ويعاونون المسلمين على ذلك. ونسأل الله أن نقتفي آثار النبي وأن نسير على قدمه وأن ننتهج نهجه. آمين. هذا حديث عظيم كما بينت، وهو مهم جدا لكل مسلم ومسلمة، أصل عظيم ينبغي لكل أحد أن يتفكر فيه ويتدبره ويعمل به. وإن أردنا أن نحفظه نعمل به كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم، إذا أرادوا أن يحفظوا آية أو حديث عملوا به وطبقوه على أنفسهم، فهؤلاء أصبحوا بهذا الفضل والشرف بما هم عليه من الورع والعلم والفهم ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنأخذ الحديث الثامن إن كان الله تبارك وتعالى أراد لنا البقاء واللقاء. هو حديث أيضا فيه شبهة من النصارى والملحدين، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن شاء الله تعالى حتى نستطيع أن نرد على أهل الأهواء والبدع والملحدين وغير المسلمين لابد أن نفهم هذا الحديث. فكل حديث من هذه الأربعين أصل عظيم، من تعلمه وفق للخير. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، ونجعلنا من المهتدين، وأن يهدي بنا وأن يفقهنا في أمر ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى كما عهدنا في كل محاضرة، إن كان هناك أحد يريد أن يسمع وإياكم آمين، إن شاء الله تعالى الأربعين، يعني لو أسئلة في الحديث أو في المحاضرة ما في بس إن شاء الله، لكن لا نريد الأسئلة خارج المحاضرة حتى لا تنعدم الإفادة. وإن كان هناك إخوة يريدون أن يسمعوا الأحاديث الماضية، لأن المرة الماضية ما في أحد قرأ الأحاديث، فلو هناك أحد اليوم إن شاء الله تعالى يتقدم إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل. طيب خير إن شاء الله. طيب يعني لا التسميع يعني الإخوة في غرفة القرآن الكريم في البلتوك يعني يسمعون صوتا للإخوة فقط، لكن الغرفة الأخرى يعني كان هناك أخت تسمع للأخوات ولكن هي ليست موجودة الآن. فإن شاء الله تعالى يعني هذه القراءة وهذا التسميع تشجيع للإخوة فقط على حفظ الأربعين، على الحفظ فقط، لأنه لا شك من أن الذي يتابع ويجتهد ويحفظ ينال بغيته إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب أخونا الحبيب أحمد، ما في أحد إن شاء الله؟ طيب ننهي إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم ونفع بكم، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.